من أهل العلم، وهو المذهب أيضا، المذهب أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، أن قراءة ومذهب أبي حنيفة رحمه أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. والأولى والأحوط أن المأموم يقرأ الفاتحة حتى ولو كان ليس للإمام سكتات. إن كان للإمام سكتات طويلة فيقرأ في سكتات الإمام، وإن لم يكن للإمام سكتات فإنه يقرأ ثم ينصت، يقرأ الفاتحة ثم ينصت. يقول كان أولا، كيف يرد المشتري إذا لم إيش ليشتريها وجدت العيب في المبيع، وثانيا ما يرد بالقيمة، كيف يجمع مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا إذا لم يكن خداع في القيمة، هذا عيب القيمة إذا كان في خداع، أما إذا لم يكن خداع لا. ولهذا قلنا في نقص السعر أن الفقهاء يقول لا يرد من نقص السعر، لأن هذا نقص ليس في في في في في مكنة لا البائع ولا المشتري، وإنما هذه أسعار من الله عز وجل ليس لهم دخل فيها. لكن لو أنه خدع الذي مثلنا، لو أنه خدع باعه ما يساوي 20 باعه ب50، هذا ما في دعوة الله دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، إنما هذا تسلط، قيمته 20 بيعه ب50، بخلاف ما لو مثلا باعه فعلا بسعر يومه 20 أو باعه ب50 وهو فعلا سعره في السوق 50 ثم هبطت الأسعار، ثم هبطت الأسعار، هذا هو الذي يمكن يقال لا دخل له فيه، وطبعا لا يرده بهذا، لا يرده بنقص السعر، نقص السعر لا يرده. إنما كلامنا لو أنه حصل عيب مع حصول نقص في السعر، نقص ليس لهم فيه دخل، هبطت الأسعار، نقصت العملة إلى آخره، فهذا غير هذا. إذا باع الرجل للرجل ولم يأتي المشتري ليأخذ سلعته، ثم حدث حليق كبير وتلبت هذه السلعة، علما بأن البائع وصى على المشتري أن يأخذ سلعته، لا برضه تبقى على على على من ضمان البائع، تبقى من ضمان البائع، إلا إذا كان قبضها وقال ضعها عندك أمانة. إذا كان قبضها ثم قال جعلها عنده أمانة، هذه لا يكون أمين، والأمين لا يضمن، الأمين لا يضمن. أما إذا لم يقبضها أصلا فإنها من ضمان البائع. ما معنى السماحة في البيع والشراء؟ السماحة في البيع والشراء، السماحة في أولا في التعامل، في الألفاظ، في عدم الحلف، في عدم رفع الأسعار، في عدم كتمان العيوب، في أيضا الرضا بالرد، مثلا لو كانت معيبة أن تردها أيضا كذلك من غير توقف، من غير تردد. فكل أنواع التعامل إذا كان فيها ليونة وفيها رضا وفيها قبول، هذا كله تسامح. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قرض، سمحا إذا اقتضى، حتى في البيوع، في الديون، في كل هذا على معنى. وكذلك أيضا من السماحة أن تبين إذا كان فيها عيوب، فهذا وكذلك تنصح له، بمعنى أن تقول هذه تناسب وغير تناسب وسعرها كذا، وقد تناسبك أو لا تناسبك، أنا أعرف أن عندك أولاد كذا وعندك كذا، فهذا أيضا من السماح. إذا كنت مسافرا وصليت بالفندق القريب من الحرم لعذر ما يمكن أو بدون يمكن لعذر بدون عذر، هل أحصل على أجر من صلى في الحرم 100,000 صلاة؟ نعم، الصلاة في مكة كلها 100,000 صلاة، الصلاة في مكة كلها 100,000 صلاة على الصحيح، لكن لا شك أن الصلاة في الحرم يزداد فضلها من جهة أخرى، يزداد فضلها للجماعة، ويزداد فضلها لقدم المسجد، ويزداد فضلها لمشاهدة الكعبة، ويزداد فضلها للسعي إلى المسجد، كل هذه يزداد فيها الأجر. وإلا مكة كلها الصلاة فيها، يعني داخل الحرم حدود الحرم الصلاة فيها 100,000 صلاة. هناك أشخاص يأخذون الهلل والريالات الحديد التي تستعمل لاتصال بالهاتف ويبيعون 100 ريال 125، فهل هذا ربا وما حكمه؟ الذي يبدو أن هذا جائز إن شاء الله، وهو هذا نوع من الصرف، هذا نوع من الصرف ما دام أنه يدا بيد في تقابض، فأرجو لا حرج إن شاء الله. وهل التجارة في العملة بما يسمونه السوق السوداء حرام أم جائز؟ التجارة في العملة جائز، اللي هو الصرف جائز، لكن قضية السوق السوداء لا، هذا ينبغي أن يراعى فيه تنظيمات ولي الأمر، لأن هذا يضر الناس، هذا هو ينفعك أنت لكنه يضر المجموعة، فتنظيمات ولي الأمر في هذا مقصود بها المصلحة العامة، لكن لو أن الناس خرجوا عليه فإن هذا يضر المجموعة، فمن هنا يمنع هذا. أما نفس التعامل في العملة لا مانع إذا كان يدا بيد. وهل شراء الجنيهات مثلا أيام رخصها وبيعها في أيام غلائها مثلا في شيء؟ لا شيء في هذا، يعني هذا لأن هذا هو هذا من الصرف، تشتري عملة وتجعلها عندك ثم تبيع يدا بيد ما في مانع، لكنك لا تبيع دين، لابد أن يكون يد بيد. إذا باع البائع سلعته وكانت أقل من سعر السوق وهو لا يعلم، هل يجوز عليه ردها من المشتري مع العلم أن المشتري لم يأخذها ولم يدفع ثمنها ناجزا؟ لا، الأصل أن البيع صحيح، وهذا نوع من يعني تفريط، قد يكون تفريط من نفس البائع، وخاصة ما دام أنه يعني فيه نوع من التفريط، وهو وإن كان يعني هناك في في في الأصل في البيوع أنها تتم على ما اتفق عليه المتبايعان، اللهم إلا إذا كان يخدع في البيوع أو كان في نوع من المخادعة. إذا كان في نوع من المخادعة أو لا يحسن المماكسة هذا شيء، لكن إذا كان لا، مجرد فيه نوع من التفريط أو فيه نوع من ثم تبين له، الذي يبدو أنه لا يرد أو ليس له حق الرد، لأن لو فتح هذا الباب لدعى كل واحد الغبي. ما حكم الكسب في البيع زيادة على النصف؟ الأصل أن الإنسان لا ينبغي له أن يكسب مكسبا فاحشا، وإنما ينظر في في في في في التعامل بحيث أنه يقدر حساباته من حيث النفقات ومن حيث التكاليف ومن حيث الأجرة ومن حيث أجرة النقل وهكذا، ولا مانع أن يقدر هذه ثم يأخذ نسبة معقولة بحيث تغطي حاجته وتغطي، لأن يعني الناس لابد لهم من مكاسب، ولا يمكن أن يبيع برأس المال، لكن أيضا لا يكسب كسبا فاحشا. لكن لو فعل فالبيع في ظاهره صحيح، البيع في ظاهره صحيح، لكن هذا ليس من السماحة في البيع. لكن أحيانا قضية النصف وغير النصف تختلف، أحيانا الأسعار ترتفع فجأة، أحيانا يكون في كساد أو ارتفاع، كما هو ملاحظ أحيانا مع الأسف أن أسواق هذا العصر مضطربة، أسواقه مضطربة، تجد أحيانا في سنة تنزل الأسعار هبوطا عجيبا، بعد سنة ترتفع ارتفاعا عجيبا، الذي بعشرين يصل إلى 60، فهذا لا يعتبر أنه كسب النصف، لأن نفس سعرها ب60 هو سعر السائد، بحيث لو أراد أن يشتري مرة أخرى سوف لن يشتري إلا ب60، بينما كان قد يكون اشتراها ب20، فهذا لا يعني ينظر في هذه الأمور كلها، تؤخذ بحسابها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.